الحمد لله العاصم من الفتن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يهدي إلى الطريق الأقوم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذكر الدجال فخفض فيه ورفع وأنذر وحذر. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الهداة الأنجم الغرر، أما بعد، فاستعيذوا بالله أيها الإخوة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتزودوا لاجتنابها بالعمل الصالح والتقوى. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. أيها المسلمون، إن الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها فرض واجب. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. عباد الله، إن بين يدي الساعة فتنة مخيفة هي أعظم الفتن، إنها فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. لقد تواترت الأخبار في التحذير منه وبيان أوصافه وعظم فتنته. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأنذركموه، ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلموا أنه أعور، وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. ولقد كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يدعو الله قائلا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. إخوتي، إن فتنته لعظيمة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي فليبتعد عنه وليجتنب مقابلته، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. أيها الإخوة، ورد في حديث فيه مقال: لما فتحت الصخر نادى مناد: ألا إن الدجال قد خرج. قال: فلقيهم الصعب بن جثامة رضي الله عنه فقال: لولا ما تقولون لأخبرتكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. أيها الإخوة، اسمعوا إلى هذا الحديث الجامع الذي يرويه لنا النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع، أي حقر من شأنه وعظم فتنته، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط، أي جعد شعر الرأس، عينه طافئة، أي لا ضوء فيها، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا: يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ عجبا لأمر الصحابة. الذي يهمهم في هذا الأمر كله هو كيف يصلون لله في الأيام الطوال هذه. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان الذرى وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، أي ترجع إليهم مواشيهم سمينة وضروعها ممتلئة لبنا فتنة لهم وامتحانا. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاثيب النحل، أي كما يتبع النحل أمير النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، أي يقطعه قطعتين يجعل بينهما مقدار رمية. ثم يدعوه أن يدعو الدجال ذلك الشاب المؤمن، فيقبل ذلك الشاب المؤمن يتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، أن يلبس عيسى ابن مريم ثوبين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه صلى الله عليه وسلم ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، يقتل مسيح الهداية مسيح الضلالة. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. اللهم أعذنا من الدجال وفتنته. قال ربنا تبارك وتقدس هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عقب هذا الحديث بلغني أن طاووسا وهو راوي هذا الحديث قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ فقال لا. قال طاووس لابنه أعد صلاتك. إخوة الإسلام، الوقاية من المسيح الدجال تكون بالعلم النافع وبمعرفة أسماء الله وصفاته، وتكون بالفرار من الدجال والنأي عنه، وتكون بالاعتصام بالله ودعائه والاستعاذة بالله من الدجال، وتكون بحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف. وقال الله وإياكم